السلام عليكم. قبل شهرين عندنا في الكويت في منطقة الفروانية يوم الأيام وتقعد سيلانية مرة من الجنسية السيلانية تصرخ وقلبت الدنيا والتموا أهل العمارة عليها، قاعدة تطق باب أحد الشقق المجاورة لها تصرخ بحالة هستيرية، ويجون يلتمون أهل العمارة كان من بينهم باكستاني. المهم ما أدش قالت حق هالباكستاني أن في شيء يعني داخل الشقة، وقاموا ثيناتهم يكسرون بهالباب إلى أن دخلوا، ولا هذا شاب سيلاني شانق نفسه معلق نفسه بالمروحة وفي جنبه تليفون طايح، حاولوا أن يسعفونه وكذا لكن كان خلاص مودع. شو السالفة؟ حضروا رجال الأمن ورفعوا الجثة واستدعوا اللي كانوا موجودين واللي كسروا الباب السيلانية والباكستاني. الباكستاني قال أنا مالي شغل، طب أنا هذه المرأة السيلانية وساكنة في الشقة الفلانية بجانب شقة الولد هذا، سمعتها تصرخ وتطق الباب وتبي تكسر باب على هالشاب السيلاني، فسألتها ليش؟ قالت هذا توه قاعد يكلمني بالتليفون وقال لي بنتحر، فأنا صراحة ساعدتها بنقذ الولد يعني كسرت الباب. قالوا لا يعطيك العافية خلك على صوب تعالي انتي. شو السالفة؟ قالت هذا سالفته سالفة، هذا يحبني وأنا صراحة يعني ما أحبه، يعني ما أبادل الحب. استغفر الله يا ربي، اللهم لا شماتة، والله شيء يضحك صراحة. قالت أنا وين والحب وين؟ أنا يعني يا الله خلص شغلي، تشتغل أعتقد هي ممرضة أو شيء كذي يعني بعيادة، أنا يا الله خلص شغلي وأرجع البيت تعبانة وأرجع مرة ثانية وأصرف على أهلي في سيلان، وأنا أصلا يعني هناك كاتبة كتابي على واحد وبتزوج وهذا بلشني بلشة من تعرف علي يشوفني في هالعمارة هذه، وأنا رادة والظهر يعني اللبس الملائكي هذا الظهر عجبه فقعد يطاردني، وبكلمك والله يخليك وزين علق أعطيني رقم تليفونك وكذا، تقول عطيت رقم تليفوني علشان يعني كجار وإني أفهمه ترى أنا يعني على وشك زواج يعني في سيلان، أنا مو مال زواج يعني هني انسى موضوع هذا. فيوم الأيام قام واتصل عليها وحط لها يعني الفيديو اتصال فيديو، فقالها بس قبل لا تسكرين تليفون الله يخليك بس بقول لك كلمة أخيرة. قالت له شنو؟ قالها شوفي الحين أنا وين واقف، حاط له مثل الطاولة واقف عليها فقعد يخليها تشوف يعني إنه واقف فوق طاولة ويوريها الحبل اللي رابطه على رقبته. قالت له شنو ايش قاعد تسوي انت؟ قال لها الحين ابي اشنق نفسي وانت تشوفين، يا انك توافقين انك تتزوجيني ولا الحين اشنق نفسي. طبعا ايه ما لها علاقه يشنق نفسه ولا كيف يعني، لكن ما كانت مصدقه انه قاعد يسوي كذي عشان يعني فقط انها يبيها تفسخ زواجها في سيلان وتتزوجه، وكانت تعتقد انها مجرد حركات شباب يعني. قالت له انت خبل انت مجنون انت كذا ايش فيك؟ قال لها بقول لك كلمه اخيره. قالت له شنو؟ قال لها احبك. استغفر الله العظيم، ويرفس الطاوله برجوله ويطيح منه التليفون. هي يوم شافت هالمنظر قامت طلعت من شقتها تركض رايحه على شقه تطق الباب طقته بالتاكد هذا يفلم ولا صج ولا شنو قصه امه يعني. المهم شاف الباكستاني كسر باب ولا فعلا هذا شانق نفسه، راح ما يدري شنو ما بعد الانتحار، جهنم وحساب وعذاب دائم لا ينتهي. الله يكفينا الشر ويحسن خاتمتنا. هذه ذكرتني بالفيديو اللي طلع قبل 9 أشهر تقريبا، لا 7 أشهر تقريبا، في لبنان شاب لبناني وهذا عريف في المخابرات اللبنانية، عسكري ومتمرس وكذا، دخل على ميني سوبر ماركت يعني سوق صغير يعني اللي بيع المواد الغذائية، تشتغل فيه بنت لبنانية وهذه من أصول أرمينية. أول ما دخل عليها والكاميرات تسجل والفيديو بحطه لكم بالإنستغرام، شوفوا الشيء يعني اللي قلبه قوي يشوف صراحة. طلع السلاح ووجهها عليها، قالها شوفي راح أقتلك وبعدين راح أقتل نفسي، تتزوجيني ولا لا؟ قالت له لا. اهدى شوي. نزل السلاح والكلام هذا يعني عيب، وانت شاب كتير يعني فهمان وانت عسكري وهيك، يعني التصرف هذا استخدامك للسلاح غلط يعني. قال انا ما احكي لي قولي لي اي او لا، بتحبيني ولا ما بتحبيني؟ قالت له لا ما بحبك. نزل السلاح وما صدق هالكلمة يوم قالت له لا ما احبك، ويضربها في راسها وعلى طول حط السلاح على راسه وانتحر. الله يعني ما شو تقول، استغفر الله يعني ما ادري يجوز ترحم على المنتحر، بس يا ويله من رب العالمين، ذبح نفس وذبح نفسه يعني شنو مخك انت؟ شنو انت تدري شنو وراك؟ وراك جهنم والله. الفيديو تكفون شوفوه علشان تعرفون بعض التصرفات السخيفة والغبية اللي الإنسان مرات يعني يضيع عمره وعمر الناس على سوالف حب وبطيخ. يعني حين اللي خلق هالبنت ما في غيرها، ما خلق أحسن منها وأحلى منها ولا، وانت شاب موظف ورب العالمين معطيك هالصحة، روح شوف البنات عاد بلبنان خلق وين يعني، راح مات. لكن قصة اليوم عن واحد أبلى من هذا، هذاك اللي جنني عاد أنا، هذاك الله يسلمكم ضابط في الدرك الجزائري، ملازم أول، ومن اللي تعرفون الدرك هذول مو هينين هناك عندهم، ورتبة وشغل عدل وشاب وسيم ومن عائلة محترمة وولد مزيون. وفي أحد المرات تعرف على صحفية جزائرية في الجزائر، وهذه في منطقة عندهم اسمها بومرداس في شرق الجزائر اعتقد هذه. المهم تعرف على هالصحفية في احد المناسبات اللي كان فيها تواجد امني والصحفيين، فعجبته البنت فراح لها وسلم عليها وكذا والبنت مزيونة يعني، فقال لها يعني ممكن اخذ رقمك يعني ابي اكلمك موضوع ومن هالكلام. قالت له اوكي اعطيت رقم. اتصل عليه قال لها شوف يا بنت الحلال، انا ولد عائله ومحترم وكذا وما علي قاصر ومستعد للزواج، وانا صراحه عجبتيني وسالت عن عائلتك وكذا، وانا ودي اتقدم لك اذا انت مو مرتبطه. قالت له انا والله مو مرتبطه الحين مو مرتبطة، وأنت يعني شاب ما شاء الله عليك يعني وسيم وضابط والنجوم تلمع على كتوفك، يعني وين تلقى أفضل؟ قالت خلاص أنا موافقة، لكن تجي من الباب على قولتهم، لف الدوران هذا ما يمشي عندي. قالها لا أبدا، أنا بجيب أهلي وأجي. وين عنوانكم؟ قالت عنواننا المكان الفلاني وكذا، حياك الله وظروفنا كذا كذا وأبوي عايش وأمي عايشة وكذا، وتعال حياك الله. وفعلا ويروح ويكلم أهله، مثل ما قلت لكم هذا من عوائل كبيرة، وخصوصا أنتم عارفين في بعض الدول ترى الضباط أغلبهم يكونون من عوائل يعني متمكنة يعني. ويروح يفاتح أمه وأبوه في الموضوع، قال لهم والله صحفية. قال لهم شنو؟ طبعا أهم نظرهم إن الصحفية لا هذه تشتغل بأماكن يعني يعني انت فاهمين شنو يقصدون، ان اماكن يعني فري وعامه ورجال وكذا، لا لا هذا مش مستوانا. وبعدين عائلتها لما قالوا لهم لا مستحيل احنا ما ناخذ منها العوائل، ما احترمنا لهم، لكن احنا عندك ولا بنات عمك، عندك بنات عمك وكذا، ليش رايح حق الغريب؟ قال لهم انا عجبتني البنت وحبيتها وحبيت قلمها. قالوا ما لنا شغل احنا، حبيت قلمها ولا حبيت هويتها الصحفيه، لا انسى الموضوع، اذا تبي بنات عمك موجودين. راح كلم البنت قال لها انا بتزوجك وانا حبيتك ودخلتي قلبي من اول شخطه، الله يخليك ممكن اتقدم لك يعني بنفسي ما اجيب اهلي؟ قالت والله الكلام هذا ما يمشي عندنا في العائله، تبي التقدم حياك الله جيب اهلك. الولد صار فيه هوس على البنت، ادخلت قلب الرجال يعني ما قام يشوف الا هالبنت، يحاول بهلا وضغوطات. وسبحان الله مرات الممنوع مرغوب، يعني ممكن بالنسبه له يعني بنت عاديه، لكن دام نمنعوه ترى في بعض البشر كذي يعني يصير خبل، يعني خلاص الا هالشيء هذا ولا ما ابي. يقول جابوا له حرمه، قال اي قالوا له مبارك عرسك، قال الا اليوم. هذا مثل على اللي يفصل على شيء يعني. المهم لا ابيها ابيها ابيها، ويدق عليها يا بنت الحلال وافقي خليني انا رجال يعني مالي ثيابي خليني اتقدم لك. قالت لا ابوي ما يرضى. كلم ابوها قال لا اسمح لي يا ولدي، اذا في مشاكل في عائلتكم انا لا تدخلنا، احنا عائلتكم موافقه تعال، مو موافقه خلاص شوف لك بنت حلال ثانيه يعني. ويروح ويريد وحاطه حاله البنت، يعني خلاص دام انها دشت يعني موال الزواج وكذا، سمعوا اقاربها وعيال عمها وكذا، قام واحد وتقدم لها وافقت البنت. هذاك اصلا ما تحبه يعني ما تبادله يعني الشعور، شافها وهي وعجبت فيه انها خوش رجل وكذا، لكن ما في حب يعني بالموضوع. الضابط يحبها، يوم سمع الضابط انها تبي تتزوج توقع وش سوى؟ راح جاب سلاح العمل عنده كلاشينكوف او يدخل عليهم في البيت. ما لقى ابوها، لقى الصحفيه وخواتها اثنين ويرشهم بهالسلاح رش. طبعا شو اللي صار بينهم الله اعلم، بس الظاهر انه قالت له يعني خلاص انا راح اتزوج، والخوات الظاهر تدخلوا في الموضوع وطردوه، عصب ويقوم يرشهم بهالسلاح. طبعا الصحفيه قضى عليها ماتت على طول، والخوات اصيبوا يعني بطلقات متفرقه لكن الله نجاهم. بعد ما خلص جريمته يركب السياره ويمشي، تجمعوا الاهالي وناس شافوه وهو طالع، بلغوا العمليات وانقلبت الدنيا. منو هذا؟ قالوا يبو هذا ضابط وسيارته كذا وكذا كذا. ويقومون رجال الامن ويطاوقون المنطقه والمناطق اللي حوله يدورون عليه. الحين صار هذا مجرم يعني خطير مع سلاح وزار عقله، قام يرش العالم داخل بيوتها، ضابط ولا غير ضابط يبقى بشر. ويدورون عليه ويسووا له كمين في احد الطرق، ولا هذا جايهم بسيارته طبعا يحاول يهرب من منطقه لمنطقه ويصادف نقطه امنيه وبدا اطلاق النار لانه مو راضي يستسلم ومدرب على السلاح، ويقوم يرش رجال الامن تسبب في اصاباتهم، لكن هم كذلك يعني اصابوه بطلقات قاتله وتوفى على طول. وراح الرجل من شي سهلة، والبنت المسكينة مالها ذنب وراحت، مع أنها ترى صحفية ومراسلة للعديد من الصحف والقنوات الإخبارية في الخليج، يعني في أعتقد كذا دولة خليجية لها شغل في الإعلام يعني. الله يرحمها مالها ذنب، والله يشفي خواتها اللي أصيبوا. وانتهت القضية في تسبب انهيار عائلتين ما لهم ذنب على واحد خبل فصل على بنت إلا ياخذها غصب طيب. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.